وعلى آله وصحبه أما بعد. دعينا نتوقف تعالى من تفسير سورة الإسراء اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بتفسير سورة الكهف. سورة الكهف إخواني الكرام من السور العظام في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب قراءتها كل يوم الجمعة كما تعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الأرض والسماء. والسبب في هذا الطلب من الشارع بتكرار سورة الكهف أسبوعيا هو معانيها العظيمة ومقصدها الكبير العظيم، وهو وقاية من الفتن. يعني سورة الكهف هي الواقية من الفتن التي تعرض للإنسان، وذلك أن الإنسان بحياته تمر عليه مجموعة من الفتن: فتنة في الدين، فتنة في المال، فتنة في العلم، فتنة في المنصب. هذه الفتن تحدث الله سبحانه وتعالى عنها بالتفصيل في هذه السورة بذكر قصص لأناس افتتنوا بهذه الفتن بطريقة كبرى. يعني أعلى الفتن في الدين الذي مر مع أصحاب الكهف، من أشد الفتن في المال الذي مر مع صاحب الجنتين، من أشد الفتن في العلم الذي مر مع الخضر وموسى عليهما السلام، فتنة المنصب الذي مر مع القرنين. وبعد ما يذكر الله سبحانه وتعالى كل قصة من هذه القصص الأربعة وكل فتنة من هذه الفتن، يذكر علاج هذه الفتنة. فمثلا لما ذكر قصة أصحاب الكهف قال في نهايتها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم نهى عن مصاحبة الغافلين، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم أمر بالصدق في الحق وأن لا يخاف الإنسان في الله يوم القيامة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخره. فنهاية كل سورة تأتي الآيات والحديث عن العبر والدروس والتوجيهات المستفادة من هذه القصة. ولذلك يعني حتى من اسمها يدل على هذا المقصد العظيم. فالكهف يأوي من يأتيه ويكون وقاية له من الأمطار والريح والسباع، فهو هذه الصورة كهف الإنسان الذي يحميه من هذه الفتن. طبعا بقيت فتنة واحدة لم تتعرض لها سورة الكهف، وهي فتنة النساء أو فتنة الشهوة، لأن الله تعالى أفردها بسورة خاصة وهي سورة النور. سورة النور حديث كامل عن الوقاية والحفظ من فتنة الشهوة. والإنسان يا أخواني الكرام في حياته تمر عليه هذه الفتن. يعني مثلا وهو صغير مثلا يكون عنده قد يكون مثلا والديه يغيبونه في الصلاة أو في الالتزام أو في الصلاح أو جيرانه أو بيته الشباب في المدرسة، فتجد أنه يعاني في الثبات على الدين. ممكن إذا توظف وبدأت الوظيفة والراتب تأتي فتنة المال. إذا ترقى شوي صار فتنة منصب. إذا تقدم في رسالة وخذ ماجستير فهذا فتنة علم. فالإنسان يمر عليه هذه الفتن في حياته غالبا تمر عليه هذه الفتن في يعني في طور من اطوار حياته، لابد ان يمر عليه شيء من هذه الفتن. يوم الجمعة الناس قبل أن تأتي خطبة الجمعة أو قبل أن تبدأ خطبة الجمعة في المسجد يبدأون يقرؤون من المصحف في هذه السورة سورة الكهف، والسبب أن هذا مثلا عنده فتنة مال تعالجها له، هذا عنده فتنة علم تعالجها له، هذا عنده فتنة دين تعالجها له، فتقوم هذه السورة بعلاج مشاكل الناس والفتن التي يتعرض لها الناس كل يوم جمعة. كل يوم جمعة الله تعالى يجدد على الناس ذكر هذه الفتن التي تعرض الناس ويقول له كيف تعالجها، كيف تقاومها، كيف تردها، كيف تقي نفسك من الوقوع بغوائلها وفتنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لما ذكر قصة أصحاب الرقيم أصحاب الكهف ثم بعدها أصحاب صاحب الجنتين، قال ذكر الشيطان، ولأنه هو رأس الفتنة، هو الذي يعرض الإنسان لهذه الفتن، وبعدين كما الله تعالى ذكر فتنتين أخرين، يعني جعل حديث عن الشيطان وحرصه على إغواء بني آدم بالضبط بين الفتنتين الأوليين والفتنتين الأخرين، وكأن الشيطان هو الذي يعرض الإنسان للفتن. الشيطان خبيث، مثلا إذا شاب وأعجب كذا يجعله يتعرض للفتنة، مثلا فتنة الشهوة، مثلا إذا وجده ثابتا وصابرا يبدأ يعرضه لفتنة المال. وكم من إنسان ثابت في شهوة النساء لكنه تزل قدمه في شهوة المال، وهكذا. فالإنسان يحمي نفسه بعد توفيق الله وحفظه بهذه السورة العظيمة سورة الكهف، ولأن هذه السورة سورة واقية من الفتن وحافظة من الفتن، جعلها الله سبحانه وتعالى حافظة للإنسان يوم القيامة من أعظم الفتن وهي فتنة الدجال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. فما الذي جعله، يعني لماذا وصلت إلى هذه المرحلة السورة أنها تعصم من الدجال؟ لأنها هي كلها في هذا السياق، سياق الفتنة، فتنة المال، وذكر أنواع الفتن وحفظ الإنسان منها. وسورة الكهف سبحان الله جاءت فيها أحاديث كثيرة، وهي سورة مكية، وتعلمون في الفترة المكية كانت يعني الضغط على المسلمين شديد جدا، يعني خصوصا في دينهم كانت فتنة عظيمة، فكانت هذه السورة مثل البلسم لهم في إعطاء نموذج وأمثلة وقصص من السابقين، وكيف أن الله تعالى حفظهم في دينهم لما صدقوا. ثم حتى كان عنده فتنة مال، كان بعضهم لما هاجر تنازع عن ماله كله لأجل المحافظة على دينه، فتنوها أيضا في ماله. فهي سبحان الله يعني كانت تناسب جدا العهد المكي الذي كان، والله سبحانه وتعالى يعني أنقذ بهذه الصورة وحفظ بها وعالج بها مشاكل كثيرة. لعلنا نقف، لا ما شاء الله ما بعد دقائق، لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا المدخل لسورة الكهف، وإن شاء الله نبدأ بتفاصيل تفسير هذه السورة في الدرس القادم. صلى الله تعالى يحفظكم ويرعاكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.